بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بتحية طاهرة عطرة مباركة يزيدها عطر المكان وعطر الزمان. عطر المكان هو عطر ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعطر الزمان كما تعلمون هو عطر هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. أيها الإخوة، نحن اليوم نستقبل أول أيام العتق من النار، فشهر رمضان كما تعلمون أوله رحمة وآخره مغفرة، وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم فاعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. أيها الإخوة، نحن في مستهل نقلنا لهذه الشعائر المباركة التي ننقلها لكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والزكاة، اللهم آمين. خير بداية أيها الإخوة تأتي دائما مع كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة الدكتور أحمد نعينة، حيث يتلو علينا مما يتأثر من سور الأعلى والغاشية والفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتقى

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة استمعنا منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا، تلا علينا مما تيسر له من سور الأعلى والغاشية والفجر. استمعنا أيها الإخوة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة ونحن نستهل شعائر صلاة فجر هذا اليوم والتي ننقلها لكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وعن جدها بمدينة القاهرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيب الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم كن شفيعا لنا يوم القيامة وكن لنا عند الحوض، اللهم اجعلنا من المقبولين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم يا ربي تقبل هؤلاء الشهداء عندك، هؤلاء الرجال الذين سهروا ليحرسوا أرض مصر فاغتلتهم يد الإجرام، هؤلاء الشهداء الذين ربما ابتلت شفاههم ولم تصل إلى أجوافهم حسو حسوات من ماء وربما بتمرة من التمرات، لكنها ذهبت إلى ربها وكأنها تسأل، كأنها تستحث الضمائر لتجيب عن السؤال بأي ذنب قتلت هذه الأرواح الطاهرة. ذهبت عند ربها وربما يتاجر بها المتاجرون، ولكنها ذهبت لتلقى جزاء الشهداء والصديقين. هذه الأرواح ارتاحت إلى جوار ربها، لكنها ستمطر بلعنات يد الإجرام، وبطبيعة الحال الضمائر كلها تسأل والضمائر كلها تستحث أن قبضوا على هؤلاء المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا. هنيئا لأرواح طاهرة لقت الشهادة وصدقت ما عهدت الله عليه، هنيئا لها. اللهم ارزقنا شهادة مثلهم. وربما هذه الأرواح تذكرنا بروح نعود معها في عمق التاريخ القريب، روح الشهيد الطاهر سليمان خاطر الذي وقف على الحدود وحمى حمى هذه الأرض وأرض سبعة من أرواح الأعداء النجسة. اللهم يا رب تقبل الشهداء عندك، اللهم أقبلهم يا رب وارزقنا شهادة مثلهم. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا ونحن سجود بين يديك، اللهم تقبلنا يا ربي واجعلنا من المقبولين.